الشمس اللي وروفيا الغزل طمطم يطعن ويزيد الجرح عدامي في غراض هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنواب وابن المرحمة رحمي يا رب لا قدر حالي نجمك طال صقامي كيف انت حيا وانت مسلية وفيا الغزل فطمة فاطمة صدمي يلي داويتي جسمي أمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوفك يا الباهية قدامي ورقي بصر وعامي والحسود في القناة وأنا معاك تحت خيام الليل المخيمة لا قدر حالي نشفاك طال صقامي رحمي يا رحت العقل فرحامي نجمك طال صقامي كيف نبقى حيا ونتي مسلية وفي الغزل فطمة رحمي يا رحت العقل فرحامي نجمك طال صقامي كيف نبقى حيا ونتي مسلية وفي الغزل فطمة أرحبي يا رحت عقل ترحامي من شبك طال صقامي كيف نبقى حير وانت مسلية رفيان غزل فطمه